يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها لم تتخذ كم للصور، ولأن التحرز منها شاق، التحرز من هذا شاق فيصعب على الناس، ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه المجلة أو هذه الصحيفة، والناس قد يحتاجون إليها. العاشر: ما يجعل وسيلة للعلم، صورة يعرف بها المصور كما يوجد في كتاب المنجد في اللغة، وهذا الكتاب فيه عليه مؤاخذات كثيرة لكنه معروف فيه الصور، لكن المقصود بذلك إيش؟ أي نعم التعليم، وأظن يوجد في كتب الصغار في الابتدائي يقصد بها التعليم، فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس لأنها بعيدة عن المحذور الشرعي. هذه 10 أقسام حضرتنا في هذه الجلسة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. نعم. بالنسبة للصور التعليمية للأطفال، نعم، إذا كان هذا الشيء معروف عندهم لا حاجة للتصوير، ما دام التصوير أصلا حرام، نعم، ماذا تقولون؟ نقول ما هو معروف عندهم الآن، ما أدري أنت تعرف الجمال ولا ما تعرفها؟ معروف عندك؟ حدثني أحد الأساتذة وهو يدرس في الرياض يقول إن هناك بعيرا باركة وحولها صبيان، فلما جاء صاحبها ثورها وثارت، فجعلوا يسألون يا عم يا عم صفطها صفطها مثل قبل صفطها، ما يعرفون، في ناس ما يعرفون الآن، وهو هذا يعني لو قسناه بالذي لا يعرف لكان يمكن 10%، فيتسامح فيه. سمير، لو كانت صورة في الغرفة فهل يمنع من الدخول في الغرفة في الحجرة أم في البيت كله؟ هذا سؤال مهم. هل نقول إن الصورة المحرمة إذا كانت في حجرة من البيت يمتنع دخول الملائكة للبيت كله أو لهذه الحجرة؟ الظاهر لي أنها الحجرة خاصة فقط لأنها منفصلة مستقلة عن البيت. هنا لا، المحنط خلق الله عز وجل، لكن يبقى أن يقول هل يجوز أن نقتنى المحنط؟ أقول إن كان المحنط نجسا فلا يجوز اقتناء، لأن الشارع يأمر بإزالة الأذى والنجاسة، كيف نقتني مثل المحنطات من بعض الطيور أو غيرها؟ وكذلك إذا حنط وهو حلال لكن لم يذكى، فإنه إذا حنط بدون تذكية صار ميتا نجسا، بقينا إذا ذكي وحنط هل قيمته سهلة ويسيرة؟ يعني بمعنى أنه لا يعد ذلك إتلافا للمال وإضاعة له، أو قيمته غالية مرتفعة؟ إن كان الثاني منعي لهذا السبب وقيل له الآن أنت أضعت مالك، وإن كان شيئا يسيرا ولا سيما مع غنى الأمة فلا بأس. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. حدثني حرملة بن يحيى يؤخذ من هذا الحديث فائدة، وهي أن الإنسان إذا دعي ووعد يعني أجاب الدعوة وعلم أن في المكان منكر لا يقدر على تغييره فإنه لازم الوفاء بالوعد، لأن جبريل عليه السلام لم يفي بالوعد بناء على وجود الجرو الصغير. وفي هذا الحديث أيضا

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك يعني إجابة لك، كأنه يدعو نفسه إلى الاتجاه إلى الله عز وجل، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، حتى يزهد النفس بما أعجبها من أمر الدنيا. نعم. حدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد، قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال. هذا ربما يستدل به من ذهب إلى مذهب زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو أن الرقم في الثوب لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر بإزالته وتحويله إلى مكان آخر، ولم يأمر بقطعه، وإنما أمر بتحويله إلى مكان آخر، وعلل ذلك بأنه إذا رآه ذكر الدنيا. ولكن الأمر كما قدمنا أن الرقم في الثوب كالتمثال، لكنه لا شك أهون لوجود الخلاف فيه، ولأنه لا يمثل الصورة التي خلقها الله عز وجل، لأن الصورة التي خلقها الله جسم مكون من أعضاء ووجه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاء وحدثنا تقول أمرني فنزعته ولم تقل أمرني فقطعته، مع أن فيه الخيل ذوات الأجنحة وهي وهمية لا حقيقة، لأن الخيل ليس لها أجنحة، لكن الذين صوروها بأجنحة كأنهم أرادوا أن يرمزوا إلى سرعة عدوها كالطائر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. حدثنا منصور بن أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. هذا غير الأول، لأنه هتكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين السبب، وهو أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. فإن قال قائل عائشة لم تشبه بخلق الله إنما استعملت ما فيه الصورة، قلنا إذا فتح الباب وجوزنا استعمال ما فيه الصورة فإن ذلك ينشط الذين يصورون، فنكون قد أعناهم على فعل هذا الشيء المحرم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ما فيه تنمية أموال الكفار، ومن ذلك السفر إلى بلادهم للسياحة، فإن هذا مع ما فيه من إضاعة المال ومع ما فيه من الخطر على العقيدة وما فيه من الخطر على الأخلاق وما فيه من الخطر على العادات، مع هذا كله يحصل به للكفار فائدتان عظيمتان: الأولى تنمية الأموال وكثرتها بكثرة السياح، والثاني الفرح بكون بلادهم كانت مأوى للسائحين. ولكن أكثر الناس مع الأسف الشديد لا يقدرون هذا الأمر ولا يهتمون به، يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم بأي وسيلة، ولا يقدرون أن هذا ضرر على المسلمين، لأن هؤلاء الكفار يستعينون بأموالهم على إضعاف الدعوة الإسلامية، إما بالوسائل السلمية الخبيثة الخادعة، وإما بالوسائل العسكرية، وهذا أمر مشاهد. ولذلك يجب عليكم طلبة العلم أن تبينوا للناس الخطر في هذا الأمر وأن تحذروهم منه، والمسألة ما هي هينة. تجد مثلا يذهب مثلا من البلد نحو 25% إلى بلاد الكفار، على أي أساس؟ ولماذا؟ لماذا لا تنفق هذه الأموال في سبيل الله إذا كان عندهم فائض مال؟ لكن ربما لا يكون عندهم فائض مال، وربما يستدينون لهذا الغرض. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم يا أحمد. أسأل الله إليكم. السفر إلى بلاد الكفار لأجل العلاج، ما يمكن العلاج في بلاد المسلمين؟ هذه مسألة ربما تكون نفس الإنسان تتعلق بالأطباء الكفار أكثر من تعلقها بالأطباء المسلمين، لأن الشيطان يزين لهم ويقول إن هؤلاء مهرة وقد تعلموا وحرقوا العلم من قبل. نفسية ربما تكون سببا في شفاء المريض، مع أننا والحمد لله نحن هنا في السعودية لدينا من الشباب الطيب الأطباء ما لا يوجد في بلاد أوروبا، كما نقرأ في بعض الأحيان في الصحف. نعم يا محمد. شيخ بارك الله فيكم، اختلف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. ما يمكن نحمل على أن أوحي إليه شيء جديد؟ لا، بس الحديث الأخير أعد لفظة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قوله متسترة يحتمل المعنى أنها قد وضعت ستر على الباب، ويحتمل أنها ملتفة به، فليس ضريحا إلا إذا أتى لفظ آخر يبين ما أحد أحسن عليك. أصبر يا سليم حتى أعذرني. والفرق بين كونهما على الباب أو على الجدار وكون الإنسان متحفا به فرق بين، لأن هذا مراصد الإنسان ومباشر له. نعم يا سليم. أول شيء أني أتعذر لأني أفهم المقصود، لكني خاف أنك إذا فأنت حجزت مكان ما أحتاج، لكن دعني أكمل الجواب حتى لا يتقطع من ذهني أو يتقطع من ذهن الطالب. ما عندك شيء الآن؟ ما هو؟ من جهة الأصل ومن جهة بعض الشيء المخالفة، بعض طلبة العلم اللي عليهم شرع يا شيخ ولهم نظرة في الناس يفعلون هذا، واللي يتصورون يا شيخ أنهم ينظرون الناس لهم، يعني يصورون أو يستعملون الصور، يستعملون بعض الصور. نعم. يستعملون بعض الأشياء وهم والناس ينظرون لهم ويقولون هذا، ولمن حد يكلمهم قالوا شوفوا العالم الثاني يسوي. صحيح. شوفوا يا أخوان الناس في هذه المسألة طرفين، من الناس من يشدد تشديدا عظيما عظيما ويقول: لا تقرأ الكتب اللي فيها صور، ولا الصحف اللي فيها صور، ولا المجلات اللي فيها صور، ومتى وجدت من صورة فاطمسها ولا مزقها. هذا هو قسم آخر يقول: لا، كل الصور جائزة إلا التمثال المجسم. وعرفتم أن هذا القول ليس وليدا من عهد الصحابة رضي الله عنهم. وبعض الناس يفصل على حسب ما شرحناه في الليلة الماضية. فأنا لا أحب أن يشدد في أمور يظهر من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده أن الأمر ليس إلى ذاك الشدة. ولا نشك أن تعليق صور العظماء من أمراء أو سلاطين أو رؤساء أو غير ذلك أن هذا حرام، لأن هذا غلو فيهم. نعم. لا شيخ، هذا العلم عليه نظرة أكثر من أخوه. نعم يا سليم، لكن بعض طلبة العلم يقولون هذا جائز، ويقولون لسنا أورع من زيد بن خالد جهم، ولسنا أيضا في حديث عائشة، حديث عائشة كما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حولي عن هذا فإني إذا رأيت ذكرت الدنيا. معنى قيل تمثال، أنا لا أحب التشديد الكامل ولا أحب الصراخ اتباع ما دلت عليه النصوص. نعم. بعضهم يقول أن وضع صور العلماء والرؤساء في المكاتب وفي بعض المحلات هيبة للناس، يعني إلى شافه ذنب السلام. لا، بعض الضوائي الحكومية وبعض أنا كل حال لهم تأويلات، لكن ما هي مقبول، لهم تأويلات غير مقبول. التعظيم في القلوب، ربما يرى مثلا سورة الرأس ولكن لا اهتم بهذا إطلاقا، بل ويلعنه في قلبه ولا يعطي التعظيم الذي يريد أن يعظمه الناس. يعظم الله عز وجل، فإن من اتقى الله اتقاه الناس، ومن هاب الله هابه الناس. ولا تجد طريقا إلى هذا إلا أن تعظم ربك عز وجل. ثلاثة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. حدثنا محمد بن أشد الناس في رواية من أشد، أما كلمة من أشد فلا أشكال فيها لأن من التبعيد، لكن أشد الناس يقال هل هؤلاء أشد عذابا من المشركين أم ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب على هذا الإشكال، فقال بعضهم إن قوله إن أشد الناس محمول على الرواية الثانية وهي إن من أشد الناس، وقال إن هذه ألفاظ مختلفة من رواته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول إن من أشد إن أشد، اللهم إلا أن يكون في مجلسين مختلفين، وما دام الحديث مخرجه واحد والرواة اختلفوا، منهم من قال من أشد ومنهم من قال أشد، فنحمل قول من روى أشد على قول من روى على رواية من روى من أشد وينتهي الإشكال. وإذا لم يستقم هذا، وأرجو أن يكون هو المستقيم، إذا لم يستقم فنقول أشد الناس عذابا في مضاهاة خلق الله هؤلاء. والآن نقول إذا صور المصور يقصد بذلك مضاهاة خلق الله، وأن لديه من القدرة ما يجعله يصور الشيء كالصورة التي خلقها الله عز وجل، فهذا لا شك أنه منازع لله عز وجل في ربوبيته، لأن الخالق هو الله عز وجل، فهذا حرام عليه بأشكال. ومن صور الصورة لتعبد من دون الله فهذا أيضا لا شك أنه قد فعل محرما عظيما، لأنه أراد أن يوقع الناس بإيش؟ بالشرك في العبادة. فلهذا نقول هذان الأمران لا شك في تحريمه. من صور للضرورة فهذا جائز، من صور للضرورة والمراد التصوير باليد فهذا جائز، أو صور للإكراه أكره على هذا فهذا جائز، لأن الإكراه يرفع الإثم. وأما التقاط الصورة الذي يسمونه الصورة الطغرافية فهذا ليس تصويرا، لأن هذا الذي التقطها لم يصور إطلاقا، ولذلك يلتقط الصورة وهو أعمى وقال له أمامك صورة رجل أو امرأة أو شاة أو بعيد صورها، فيزنون الكاميرا عليها ويصورها هو أعمى. وإذا أردت أن يتضح لك هذا فاكتب رسالة بقلمك ثم صورها بهذا التصوير، فالحرف الذي ظهر صورته كتابة من؟ الأول ولا المصور؟ الأول لا شك، بخلاف ما لو جاء إنسان آخر وأراد أن يقلب على كتابة الأول بيده فيقول نعم هذا أراد الله، والناس يجدون الفرق بين هذا وهذا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، الصور الخيالية ممكن ليس لها في الواقع نظير، هل يجوز أن ترسم؟ الخيالية؟ يعني ترسم صور ليس لها من خلق الله مشابهة ونظير، أي رسومات الأطفال. نعم هذه عندي فيها شك، يعني أحيانا يصور الآدمي وله أذان طويلة ولا عيون مشكوكة من طول، المهم ما على مظاهر خلق الله، فهل نقول هذا من التلاعب بالصور أو نقول من هذا تخيل شيئا فصوره على حسب خياله دون أن يكون هذا مثل الصورة التي خلق الله عليها النساء؟ وإذا شككنا في الأمر فما هو الأصل؟ الإباحة. الإباحة غسل الإباحة. نعم بالنسبة لنا قلنا نعم الصياح اللي يرجع إلى الكفار الفائدة حقهم، بالنسبة للشركات الذي يجيبوا سيارات أول ملابس الشيء، يعني حقيقة المسلمون الآن يشترون أشياء يعني يكون يعني أكثر من يعني يبيعوا كذا، هل يرجع إلى الكفار الفائدة؟ كيف يشترون إيش؟ شركات مثلا يكون واحد يستخدم ملابس أكثر من كذا ملابس، وثم ذلك يمكن كل سنة يغير سيارة أو كذا، هل هذا يشترون؟ هذا سبب الشركات الآن لا يمكن أن تمشي تجارتها، وأن المصانع لا يمكن أن تمشي آلاته إلا إذا نور، لأنه لو نسجوا على الأول ما قدر ولا شكل، لازم نوعي، لكن الشأن كل شأن بنا نحن المشترين، كيف يلعبها على عبيدنا؟ ألم تعلم أن السيارات الآن تجي مثلاً الموديل الجديد لا يختلف عن الأول إلا بالتلوين على الجنب أو بالراديو أو بالمسجل أو بصفة لمبة العين وما أشبه ذلك، ومع هذا يجي الرجل الشاب لأبيه يقول الله أنا خلاص السيارة هذه عجلت أدور واحد شاب. نعم يلا مبارك. الشيخ أحسن الله إليك، إذا جيت عينت مثل صورة رئيس وانكرت على الموظفين ربما يدون يا شيخ، هل هذا الاعتبار أنا آثم إذا انكرت المنكر أو كيف؟ تعتبر إيش؟ يعني مثل عينت صورة شيخ رئيس أو مالك وانكرت على قلت يا مثل جيت في المكتب قلت ما يجوز إذا هو خير حرام تحليل الصور وتحضير. إن كنت تخشى على نفسك فلا تفعل، لكن لا تجلس في هذا المكان إلا بقدر الضرورة، وإن كان ما تخشى عن نفسك الحمد لله قل الحق. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة

كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها؟ إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الصور هذه. نعم. فهل يدل هذا على أن الصور خيرية حرام أيضا؟ لا، لأنهما هذا كما قلت لك يجعلون هذه الجنحة رمزا لسرعتها. لكن يعني كون الرجل مثلا يرسم خيلا، كون الخيل نفسها مضاهاة لخلق الله. إيش؟ الخيل نفسها مضاهاة لخلق الله بخلاف الأجنحة. نعم. أو مثلا رجل مثلا إنسان له أجنحة وهكذا. نعم. سيكون له وجه وسيكون له يدي. نعم. وإن كان له مثلا أشياء أخرى، فهذه الأشياء التي يعني يضاهي يعني المخصوص هذه التي توجد في خلق الله يعني خارج عن المضاهاة. أي نعم. أعتبر أصلا. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل تغطية الجدر بالورق؟ هل تغطية الجدر بالورق؟ نعم. بدل البوية يدخل في تغطيتها بالستر؟ لا أظن هذا، لأن هذا يكون متصل يلصق، فلا فرق بينه وبين البوية، إلا أنها أن بعض الناس يتخذونه لأنه أظن أرخص يعني. نعم. قالت اشتريت لك تقعد عليها وتوسدها، والظاهر هنا شيخ ظاهر الحديث انها ممتهنه، ومع ذلك انكر عليه. تقرا الحديث نعم. عن عائشه انها اشترت انه رفعت فيها التصاوير، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعلم في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا أذنك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون، وقال لهم احذروا ما خلقتم، ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكه. هذا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهاها عن ذلك خوفا من كميه اموالها وغير المسؤولين. وأما آخر حديث أن الملائكة لا تكون من فيه صورة، فهذا احتمل أنه قاله بالحال، أو احتمل أنه قاله لأقليم كان آخر، وأن الراوي جمع بينهم. نعم. السلام عليك الشيخ، في من يتخذ شيء صور للمساجد المشهورة يا شيخ، حرم الله في قبره. نعم. طبيعة الحال في صور كثيرة للمصلين. هي تتبين الصور، صور المصلين خاصة في صور كبيرة لا قصدي هل إنها تتبين كل لبس مجرد رؤوس كرؤوس الجراد؟ لا واضح يا شيخ، واضح نصف الجدار هذه لا تعلم، ما تعلم. نعم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب حا، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد حا، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وبعضهم أتموا حديثا له من بعض، وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قال فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا

يعني الذي ليس بالموضع كالشجر والقصور والبحار والأنهار والنجوم والشمس والقمر وما أشبه ذلك. وهل يلحق بذلك صورة الحيوان إذا كان قد أزيل منها ما لا تبقى معه حياة؟ يعني بأن صور أعلى الصدر ومعه أمر هذا الأصل فيه أنه صورة حيوان وأنه إذا خرج على هذا الوجه كأنه خلف جدار قصير تغطى أسفله به. من العلماء من يرى أنه ملحق بالأول، يعني معنى أنه يجوز أن يصور الإنسان ما لا روح فيه، أي ما لا تبقى معه حياة فيما فيه روح. ومنهم من يقول لا، لأن الأصل في هذا أنه حرام، ووجود البعض دون البعض الآخر كأنه مغطى بجدار أو شيء. ولا شك أن الاختيار أن نمتنع منه. نعم، يحيى. إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاب المصورون. نعم. بالرب. بالرب المصورون. نعم. بالرب المصورون. أي نعم. هذا هو اسم النجاة. يعني كان مقتضى القواعد أنها تكون للنصر. يحمل على هذه، يحمل هذا إما أنه على إلغاء النار كما أنها في بعض اللغات تنصب جزءاً. أو يكون هذا خطأ، لا نشوف كان النوع على هذا إلا بعد الحديث بس إن من أشد النار على قول إن أصحاب هذه الأسبوع يعذبون، وعلى قول ما يقال عن وحي وما خلق. يلا يا أحمد، طبعا الحديث هذا ولا بعده؟ الحديث الذي ذكره قبله بدليل. وما آخر شيء الحديث هذا؟ آخر شيء ويقال عن وحي وما خلق. ما تكلم في الحديث لو أشكل عليه أن المصورون من مرفوع وهي مقتضى قواعد أن تكون منصوبة. نعم. قال ولا بد أشد إن. نعم. لأن المسلم قال بعد ذكر الحديث قال ولا بد أشد إن. إلى بذل أن ذكره. ماشي. نستطيع أن نظن نقول على رواية حذف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يفتي ولا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس فدنا الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بلافخ. في هذا الحديث أن السلف رحمه الله رضي الله عنهم يتكلمون ويكون بدون ذكر الدليل، وهذا هو الأصل. لكن إذا رأى المفتي أن ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذكر الدليل إما لاستغراب الحكم أو لكون الشائع بين الناس سواه أو رأى أن المستفتي قلق، فهنا لا بد من ذكر الدليل سواء سئل عنه أم لم يسأل. فإن سئل عنه تعين عليه أن يذكره، وما أحسن أن يقرن الحكم بالدليل، لأنك إذا قرنت الحكم بالدليل اطمأن المخاطب وصار يعمل بهذا الحكم على أساس الدليل. وفرق بين من يعمل على أساس تقليد المفتي وبين من يعمل على أساس اتباع الدليل. فإذا تمكنت أن تذكر الدليل في الفتوى فهو خير، لكن هذا ليس كل مستفتٍ يعامل هذا المعامل، لأن العامية لو ذكرت له الدليل ثم قلت واوجه الاستدلال كذا وكذا ماذا يكون؟ يضيع. فنشد مقال المقال، نقول ذكر الدليل الأصل هو الأفضل، وقد يتعين في مسألتين. المسألة الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذكره لكون الحكم غريبا أو لكون الاستياء بين الناس خلاف، أو إذا طلبه إذا طلبه السائل فلا بد من الذكر. وأما إذا لم يكن كذلك نظرنا إن خيف من ذكر الدليل إرباك السائل فهنا لا نقول الدليل، لأنه إذا كان يرتبك بذكر الدليل ووجه الدلالة وما أشبه هذا فإنه سيضيع. نعم بارك الله فيكم. هل يكون في مسألة الاستنساخ هذه المعاصرة هل يكون لها وجه في حالها يعني من قريب أو بعيد في مسألة التخليق؟ التخليق؟ نعم، في قوله تعالى ومن أظلم ممن دخل يخلق الخلق. نعم، إلى شك أنها معظمنا الخلق، لكن ليس إيجادا. الخلق الذي ينفرد به الرب عز وجل هو الإيجاد. نعم. هذا لا أحد يستطيع. أما تغيير الشيء من صورة إلى صورة فهذا نسميه خلقا، لكن ليس هو الخلق الذي يختص به الله. فماذا نقول أن الجان خلق هذا الباب؟ ولكن ليس هو الخلق الذي يفرد به الله به الله عز وجل، لأن هذا الخلق هو عبارة عن إيش؟ عن تغيير ما خلق الله فقط، نقل من حال إلى حال. كذلك الاستنساخ هو من هذا النوع، لكن ما أظن أن هذا يدوم لأنه مباشر. نعم يا سليم. والله عنك شيخ، بالنسبة للطلاب العلم شيخ أنفعلهم ذكر الدليل مع الفائدة أنفعلهم صحيح، والعوام الشيخ يشوش عليهم مثل ما ذكرت. إحنا ذكرنا تفصيل عام، ذكرنا تفصيلا عاما. حدثنا أبو غسان الإسماعيلي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس رضي الله عنه. تصوروا حصلت هذا المثل المصور يا أخي الجنة أحمد، ماذا تقول عن نفسك؟ صعب جدا، لأنه تحدي مع التعليم مما يدل على شدة تنفيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التصميم. نعم. حدثنا أبو غسان الإسماعيل ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر ابن أنس رضي الله عنه أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن خضير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. وحدثني سهيل بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى في المدينة لسعير أو لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرا. حدثنا أبو بكر في هذا الحديث دليل على أن من ذهب يخلق في خلق الله من أظلم الناس، فقال ومن أظلم ممن ذهب. وهذه العبارة ترد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من أظلم على أفعال مختلفة، فكيف الجمع؟ قال الله عز وجل ومن أظلم ممن مثل أعضائك، وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه، فكيف يكون من أظلم ومن أظلم؟ الجواب عن هذا من أحد وجهين، إما أن يقال إن هذه الأعمال اشتركت في معنى الظلم، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأن هذه الأعمال فيما بينها تختلف اختلافا كثيرا، ولا يمكن أن تتساوى في الدرجة العليا من الظلم. فمن هذا ولا غيره؟ مفهوم؟ القول هذا ضعيف او يعني وش الاشكال اصلا؟ لان هذه الاعمال تتفاوت فيما بينها ومتتحد في درجه الكفر. كيف يقال من اظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن اظلم ممن منع بشد الله ينكر بأسه، ومن اظلم ممن ذلك يخلق كخلقه؟ فقلنا جواب من احد وجهين، إما أن يقال هذه الأعمال اشتركت في الظلم، في المنصبة العليا من الظلم، لكن نعقل على هذا أن هذه الأفعال التي إذا قيل أنها أظلم تختلف اختلافا كثيرا. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا أعظم شيء. فنقول من أظلم من كذا في جنس هذا العمل، محمل على الجنس. فمثلا يمنع الإنسان من دخول المدرسة، ويمنع من دخول السوق، ويمنع من كذا وكذا، أي ظلم أعظم؟ أعظم بزمان نسلم منع مساجد الله أن ينكر الكاسب. طيب الافتراء على الغيب كثير، يفتري على فلان، يفتري على فلان، يفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم، يفتري على الله، أيها الأعمى الافتراء على الله، هذا النص لا شك أنه يتخلص به الإنسان من الإشكال، ويتخلص به أيضا من الإشكال في أن هذه الذنوب تختلف، لا يمكن أن تكون في مذهب واحد. وقوله قد يخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شيئا، تحدي فيما فيه روح وفيما لا روح فيه. أما ما فيه روح فالذرة، وهي أصغر ما يضرب به النفل. وقال هذا الرجل اخلق ذرة، يستطيع؟ لا يستطيع. لا يستطيع. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو شئنا. وقال في الإعجاز الشرعي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدى الله هؤلاء بالأمر الشرعي والأمر الخارجي. طيب ليخلق حبة، الحبة من الحبة كم؟ ليخلق شعيرة، أي شعيرة كم؟ لا يمكن هذا ولا يستطيعون، أليس كذلك؟ لو اجتمع أحرق الناس في الصناعة وصنعوا حبة في حبة الشعير ثم غرسوها في الأرض ما نبت. وكذلك الحبة أي حبة تكون. قال الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنبت. طيب استدل بعض أهل العلم في هذا الحديث على أن كل شيء نام وإن لم يكن فيه روح فتصيره حرام. قال لأن الحديث ليخلق حبة أو ليخلق شيء، وأما ما ليس بنام كالقصور والأنهار وما أشبهها فإنه لا بأس بتصويره، وعندي أنه لا وجه لهذا، لأن الحديث السابق يقول: كلف أن ينفق فيها روح، وهذه النوابت ما فيها روح، لكنه ذكر هذه المبالغة في التحدي، يعني أنهم يتحدون حتى في الذي ليس فيه روح ولا يستطيعون أن يخلقوا. فيكون هذا المبالغة في ايش؟ التحدي، يعني انكم لا تستطيعون ان تخلقوا ولا حد. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ان النابية من الاشجار ونحوها لا يحرم تصويرها. شيخ أثابكم الله، لو رجل يعلم بعقوبة المصور ولكنه يصور، فلما يعني تاب هل يجب عليه إزالة الصورة التي صورها؟ إذا كان بإمكانه يجب عليه، وإن لم تكن بإمكانه لكن يعلم بأنه لم يصور. إذا كان نافذة للتصوير يغير سليم. تكون صورة رجل أعمى ورجل أعمى هو إنسان ولا غير إنسان؟ إنسان. نعم، لكن الوجه كالبريد، لأن إذا تمس الوجه كله صار كأنها ظل، كأنها ظل الإنسان. لكن من يستطيع إذا صار من هذا الثوب قد رقم فيه ألف صور؟ وحينئذ يحول الى مخده. وبعض ملابس الاطفال يا شيخ الصغيره كل واحد قال ولا يقطعون مثلا يخيطون شيء على الوجه كله او شيء شيخ احسن ذلك الذي يصور له الصوره يعني في حكم المصور ايش الذي يصور له الصوره أي. شيخ بارك الله فيك، في سؤال يعني من المعلوم يا شيخ أن كتاب بلوغ المرام وكتاب عملة الأحكام ثم شيخ هل تنصحوننا طلبة العلم حنا أن نحفظ الصحاح بأسانيدها شيخ؟ لا، يا أرى أن الإنسان يبتدي بالصحاح ويجعل ما عنده من القدرة على الحفظ في كل أخرى. هذا لا عندك نية أنك تحفظ البخاري بأسانيده ومسلم بأسانيده وأبو داود بأسانيده ومسلم أبد يا شيخ على المصورون نعم من أشد الناس يتكلم عليها حافظ إن من أشد بن مالك يتكلم عليها والمغني الذي حاشية الأمير قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس هذا الحجر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش إن من أشد الناس، واختلفت نسخه ففي بعضها المصورين وهي للأكثر، وفي بعضها المصورون وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضا، ووجهت بأن من زائدة واسم إن أشد، ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس. مما مغني الذي لما تكلم عن قال قالوا إن مكسورة مشددة على وجهين إلى أن قال وقد يرتفع مغني الذي حاشية الأمن قال وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفة كقوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأصل إنه أي الشأن كما قال إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذر وضباء. وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين والشرط له الصدر فلا يعمل فيهما قبله. وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين، لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح، والمعنى أيضا يأباه لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. وتخفيف عن الأمير يقول في حاشيته يقول والمعنى أيضا يأباه تعقبه الشارع بأنه روي بحذف من وحمله على تصوير الصور لتعبد من دون الله، ويمكن أنها أشدية نسبية في الجملة. على كل حال ماذا فيه وارد إن يشد الناس على من المطعمين المسؤولين هذا المعتمد، ويقول هذا من بين اللحن المعتمد. أما جعلها جعل اسمها أمير الشام فهذا خلاف القواعد، لأن أمير الشام لا يكون اسما إلا لين المخفف، أما مشددة فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والمراد بالكلب هنا الكلب الذي لا يباح، وأما الكلب الذي يباح كرفقة معهم كلب صيد أو ماشية فلا بأس. وكذلك لو احتاجوا إلى حماية الكلب فإنه لا بأس أن يصطحبوه، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فلحماية الإنسان من باب أولى لا شك. أما قول أو جرس فالمراد به ما يعلق بأعناق الإبل أو أعناق الغنم، ويكون له صوت وإيقاعات معينة فيدخل في اللهو. وليس كل جرس تمتنع الملائكة من دخول البيت من دخول من صحبته، فمثلا فيها أجراس الآن في البيوت إذا استأذن أحد ضرب الجرس هذا لا بأس به، هي أجراس منبهة في الساعات هذا لا بأس به، لأن هذه لا تشتغل إلا لحاجة وقت معين ليس كالجرس. في أيضا أجراس التلفونات كل هذه لا تدخل في الحديث. الذي يدخل في الحديث هي الأجراس التي تعلق على أعناق البهائم من أجل إيقاع الأصوات المعينة في مشيها. والإبل خاصة لها طرب تضرب للغناء وتضرب للأصوات، ثم تعود نفسها على أن تسير على سير معين من أجل نغمة الجرس فيكون بهذا له. نعم متولد من الكلب المباح. ها؟ متولد من الكلب المباح. نعم هل يجوز إبقاؤها؟ مثل إيش؟ شيخ الجرس على الصغير؟ نعم. وما دام محتاجا الى اللبن لا بد ان يبقى، ولا يمكن ان يهمل لانه سيموت. اما اذا فطن فانه يجب تركه. نعم شيخ حسن الله عليك، بالنسبه لبعض الاطفال الصغار يشترون لهم والديهم حذاءات فيها مثل نغمه الجرس، هذا ماذا؟ نعم تدخل في نفس النهي الحديث أجراس ولا؟ أنه لا سواء دخل في الحديث أو لا أو لم يدخل، لأن هذا يصير فيه تعويض الطفل على اللهو والنعاس. الشيخ أصلا لك الأجراس التي تستعمل في المدارس هذه تدخل في للحاجة؟ لا ما فيش كل جرس لا يتحرك إلا لحاجة ما فيش. نعم